بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن الدليل الثاني من الأدلة، الأول الكتاب والثاني السنة، وأن السنة ننظر إليها نظرين ليست كالكتاب. الكتاب نظر واحد وهو وجه الدلالة والمعنى، معنى الآية ومعنى الدليل. أما السنة فننظر إلى ثبوتها ثم ننظر إلى معناها، لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف. نعم. والأحاد إما صحيح أو حسن أو ضعيف ومنه الموضوع، لكن الموضوع ليس من السنة أصلا، فليس بحجة، ولا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نقله وتداوله، لأنه مخلوق على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما يقال مثلا في الحديث الموضوع يقال هذا له طرق مثلا وكذا، لا، لأنها أصلا كذب، ليس كالضعيف. الضعيف ممكن أن تتعدد طرقه ثم يصل إلى درجة الحسن لغيره، أما الموضوع فهذا يصرف النظر عنه لأنه كذب. نعم. لأنه مخلوق على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لمن أراد أن يبين أنه موضوع حتى لا يغتر الناس به. وأما الضعيف فقد اختلف العلماء رحمهم الله في نقل الضعيف ورواياته، فمنهم من أجازه خطأ، لكن هذا لا أظن أحدا يثبت قدمه على القول به. ومنهم من منعه خطأ وقال إن الضعيف لا تجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف. وإذا كنا نتحرى في النقل عن واحد من البشر فالتحري في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أول. ولنا العلماء يقولون في الصحيح غنية عن الضعيف، نحن لسنا بحاجة إلى الضعيف. نعم. صحيح، لكن أحيانا إذا قلت الحديث مثلا أنت تعتقد أنه ليس شديد الضعف، هذا أمر سهل، لا تعتقد أنه ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يخبر من سمعه منك؟ قد يسمعه منك شخص يحفظه ويحدث به على أنه حديث صحيح ثابت. ولهذا هناك شخص يعني بنى خطبة جمعة كاملة على حديث ضعيف، هو حديث ضعيف لكنه يرى هو أنه هك الساعة يظن أنه صحيحا، فأخرج منه فوائد وأحكام وهو حديث ضعيف. ولهذا ينبغي التنبؤ مثل هذا، إذا ذكره الإنسان يبين للناس أنه ضعيف، لكن لأجل مثلا معناه أو أن بعض الكلمات والمفردات به توافق نصوص أخرى ثابتة. نعم. بمعنى أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة الحمد الثابت ومأمور به فلا بأس من ذكره، لأنه إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل ما وكب على الفعل من الثواب. يعني إذا كان الحديث الضعيف الذي ورد هو في أمر ثابت عن الرسول في نصوص أخرى، يقول هنا لا بأس. لماذا؟ لأن أصلا معنى هذا الحديث ورد في حديث أخرى، الثواب موجود في حديث صحيحة ثابتة. نعم. وإن لم يصح كان فيه ترشيد للناس على العمل المطلوب، وكذلك يقال في الترغيب، فإنه لا بأس بذكر الأحاديث الضعيفة بشرط أن يكون أصل هذا المعنى الذي ورد به حديث ثابتة، مثل أن يرد حديث ضعيف في آثام الزنا والربا وما أشبه ذلك. ولكن لا بد من ملاحظة الشرطين الآخرين، وهما ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا تجوز روايته، ولا نقول إلا مقرونا ببيان ضعفه، وأن لا يعتقد صحة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعتقد أو يعتقد؟ يعتقد. أي طيب، أن صح أن فعلا ناصبة، لكن لا أتت بعدها لا النافية، هذه نافية وليست ناهية. العلماء يقولون لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل، يعني ما تمنع الحروف التي قبلها أن تعمل عملها وهي أيضا لا تعمل شيء بالفعل. نعم. ضعيف عند العامة، سواء كان في فضائل الأعمال أو غيره، لأن العامية لا يميل بين كونه يعتقد أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، إذ إن ما قيل في المحراب فهو صواب عند العامة. فليت إخواننا الوعظ عدلوا عن ذكر الأحاديث الضعيفة بالوعظ إلى ذكر الأحاديث الصحيحة، وكفى بها واعظا. وأما المتولون من السنة فيحتاج أن تثبت أنه أن نثبت أنه متواتر بتتبع الروايات. اثنين، النظر اللاحق، وهو النظر في الدلالة. اثنين، النظر اللاحق، ما هو واحد النظر السابق، ما هو النظر السابق في ثبوته؟ يعني قبل أن نستدل في الحديث ننظر أولا عن ثبوته. وهذا يعطينا فائدة مهمة جدا، وهو استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. هنا تكون فقيها راسخا. أما إذا اعتقدت أولا ثم استدللت ثانيا فقد تستدل بالحديث الضعيف وتحفظه ولا تبالي به، لكن أولا أثبت النص قبل أن تعتقد، فإذا ثبت النص بعد ذلك اعتقد ما فيه. نعم. النظر اللاحق هو النظر في الدلالة، فصار على الناظر في السنة تعب أشد من الناظر في القرآن، لأنه يحتاج إلى نظرين، أولا في الثبوت وهذا أمر مهم، ثانيا في الدلالة. وهل اكتفى في الثبوت بتصحيح بعض العلماء؟ الجواب ينظر فيه، لأن بعض حفاظ الحديث يتساءل في التصحيح، وبعضهم يشدد في التصحيح وبعضهم وسط، ثم يحتاج عليه بالإسناد إلى فقه الحديث أيضا، لأنه ربما ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بالصحة مع أن المد شاذ أو منكر. هذا مهم جدا. نعم، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يذكره كثيرا، يقول البعض، بعض العلماء ينظر إلى السند، صحة الحديث من حيث الرواه والسند، ولا ينظر إلى متن الحديث، يعني الحديث قد يخالف قاعدة شرعية. لعل يذكر لكم مثالا، مثال حديث البقر، لحومها دواء وألبانها داء، صححه بعض العلماء، صح ولا لا؟ الشيخ يقول هذا الحديث لا يمكن يكون صحيحا، لا يمكن، حتى أنه رحمه الله شدد ثم قال إذا أتاك أحد يصححه فاضرب به وجهه. طيب لماذا؟ قال لن يخالف قاعدة شرعية، يخالف القرآن والسنة، لا يمكن أن يوجد شيء حلال وحرام في آن واحد، صح؟ يقول ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقر هدي، صح ولا؟ فكيف يكون اللحوم هداء أو ألبان هداء؟ فيقول هذا لا يمكن يصح. فيقول أحيانا قد ينظر الإنسان إلى السند، فإذا رأى السند متصل وهو لا يخالف وهو ولم ينتبه أنه خالف قاعدة شرعية صححه. ولهذا ما ذكره هنا، لكن لعله يذكر غيره، يقول نعم ثم يحتاج، لا ثم يحتاج العالم بالإسناد، ثم يحتاج العالم بالإسناد إلى فقه الحديث أيضا، لأنه ربما يرد إلى غير الإسناد فيحكم بالصحة مع أن المد شاذ أو منكر. ولهذا نجد أن المستدل بالسنة في الواقع يحتاج إلى جهد كبير حتى تثبت أولا ثم تثبت الدلالة ثانيا. ومن ثم قيل وسنة مثبتة، يعني ثبت هذا المحل. والدليل على أن السنة حجة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولو لم تكن حجة لم يكن للأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فائدة. وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا قلنا ما أريد من أن نأخذ ما أتانا في فيه ومال فما أتانا من حكم وتشريع من باب أولى. وقوله تعالى ترى كلها وقوله يا ابو احمد وليس قوله. نعم. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اوفين احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امره فيقول لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله جمعناه ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه. والنصوص في هذا معروفة مشهورة. قولهم من بعدها إجماع هذه الأمة الثالث. هذا هو الأصل الثالث من الأدلة، الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، وهذه متفق عليها، هذه متفق عليها. الرابع كما سيأتي القياس. من العلماء من قال متفق عليها لأنه لا عبرة برأي الظاهرية في هذا، لكن ما دام الظاهرية خالفوا فالخلاف موجود في القياس، لكنه خلاف ضعيف. عدم الاستدلال بالقياس خلاف ضعيف، ولأنه أوقع القائلين به، القائلين بالقياس أوقعهم في أخطاء عظيمة كما سيأتي. نعم. هذا تعريف الإجماع، اتفاق يعني لا يكون فيه اختلاف، مجتهدي لا يكون فيه مقلد. الأمة خارج غير الأمة، اليهود النصارى، هذا لا عبرة بإجماعهم على حكم شرعي أخرج، لو اتفقوا على حكم طبي أو هندسي أو غيره لا يسمى إجماع. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج ما لو اجتمعوا في زمنه لا يسمى إجماع، لأن الحكم ينسخ وتنزل أدلة. وهذه يسميها العلماء محترزات التعريف، سيذكرها الشيخ، محترزات يعني ما الذي يخرج من هذا التعريف. نعم. وقولنا اتفاق المجتهد هم خرج به المقلدون، فإن المقلد ليس من المجتهدين، فلا يعتبر قوله في الخلاف والإجماع. يعني ما تقول اختلف العلماء فذهب العالم فلان إلى كذا وهو مقلد ليس بعالم، لا عبرة بخلافه ولا عبرة بإجماعه. نعم. لأن المقلد حقيقته أنه مستقل من كتاب أو قول، مقرر من يقلده وليس مستقلا لنفسه. وبهذا يتبين أنه ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا من التقليد الأعمى والتعصب الحادث الذي يسلكه بعض الناس. لكن هل يوجد الآن مجتهد مطلق؟ البعض، بعض العلم يقول ما يوجد عالم مجتهد مطلقا، كل مقلد، لأنه لا يمكن هناك عالم يقول قولا إلا وقد سبق إليه، صح؟ لكن في الحقيقة هذا ليس مقلدا، ولا يجوز أن يقال مقلد بل يقال مجتهد. لماذا؟ لأنه أخذ القول الذي سبق إليه بناء على الدليل، إذن هو مجتهد، وليس ولم يكن يأخذ هذا القول لأنه قال به العالم الفلاني أو الإمام الفلاني، لا، لأجل الدليل. أما المقلد فأنه يأخذ هذا القول لأنه قول فلان الذي يثق بعلمه ودينه وورعه. نعم. وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحق من وصول الكتاب والسنة. وقولنا مجتهد هذه الأمة اعتراف من مجتهد غير هذه الأمة، فإن قوله ليس الحجة ولا يعتبر قولهم إطلاقا في مسائل الشرع. وقولنا بعد مثل طيب اليهود والنصارى أمرهم ظاهر، لكن الرافضة، طيب حتى الرافضة الآن، الرافضة ليسوا مجتهدي هذه الأمة، لا عبرة بقولهم، ولهذا لا يذكر العلماء خلافهم. نعم. وقولنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما لو اتفقوا على حكم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم يعتبر من سنته، سواء علم به أم لم يعلم، لأنه على تقدير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإن الله تعالى قد علم، فإذا أقره الله تعالى ولم ينكر دل ذلك على أنه حق. وقوله من بعدها أي من بعد هذه الحجة إشارة إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مبنيا على كتاب أو سنة، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع أن تجمع على ما لا دليل فيه. فمستند الإجماع هو الكتاب والسنة، أما إجماع بلا كتاب ولا سنة فهذا مستحيل. فإن قال قائل إذا قلت بهذا لم يكن من إجماع فريدا، لأن الدليل حصل بالكتاب والسنة. ويقال بل فيه فريدة عظيمة. أولا لأن الناظر قد لا يطلع على الكتاب والسنة فيكتفي بالإجماع، كما يوجد في الإشراق لابن هبيرة والإجماع لابن المنذر وغيرهما. يقول أجمعوا على كذا أجمعوا على كذا ولا يذكر الدليل، فنقول نحن لا نستطيع أن نبحث عن الدليل فيكفينا أن نعلم أنهم أجمعوا. صحيح، الحين الآن الإجماع لا يمكن يكون إلا عن دليل من الكتاب والسنة، ولا كيف يجمعوا؟ لكن الإنسان إذا فائدة الإجماع أنه إذا قرأ أجمع على كذا خلاص ارتاح، أحيانا ما يحتاج أن أبحث عن الدليل، ما يحتاج. بل حتى الناس الآن لو قلت لو قالوا لك لو قالوا ما هو دليل هذه المسألة، الأصل الدليل ما هو؟ الكتاب والسنة. لكن لو قلت أجمع العلماء خلاص ما سألوك عن الدليل، انتهى. صح ولا لا؟ هذه من فوائد الإجماع. نعم. وقد نوزع، يعني تنازع العلماء، بعضهم ينكر الإجماع، ولهذا ورد الإمام أحمد قوله أن من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن الأمة تفرقت بعد القرون المفضلة، فمن العلماء من أنكر الإجماع ومنهم من أثبته. نعم. وقد نوزع يعني في مسألتين، أولا تنازعوا في كون الإجماع موجود وهل هو ممكن الإجماع، وتنازعوا أيضا في كون الإجماع حجة، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، إذن الدليل الكتاب والسنة وليس الإجماع. نعم. أما النزاع في إمكانه فأنكر بعض العلماء أن يوجد إجماع، يقول من يعرف أن علما في أصل الشرط موافق لعلم في أصل الرابع، لا سيما وفي الزمن الأول المواصلات والاتصالات شاقة جدا، فما الذي يدرينا أن أحدا من العلماء لم يخالف؟ وكون الإنسان لا يعلم مخالفا لا يعني أن الناس أجمعوا على ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه أنه مختلف، والذين ينكرون وجود الإجماع يراقبون أنه لا يوجد فضلا عن أن يكون دليلا، ولكن صحيح أن الإجماع ثابت. أما في أمور المعلومات بضرورة من الدين فهذا أمر واضح، والعلماء مجمعون على وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا وما أشبه ذلك، لأن هذه الأحكام ثبتت بالنص. أما الأمور الأخرى فصحيح أنه يمكن فيها الإجماع، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف صالح، يعني بذلك القرون المفضلة الصحابة والتابعين والتابعين، يعني ثلاث طبقات، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة واتسعت في أقطار الأرض وكثرت الأهواء والفتن، فزمن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان يمكن أن يعرف فيه الإجماع. ونحن نذكرنا قاعدة مفيدة وهي أن ما جاء به الكتاب والسنة ولم يذكر عن الصحابة خلافه فهم مجمعون عليه. فمثلا إذا قال قائل أجمع الصحابة على أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على العرش، وقال إنسان هاتوا لي كلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون استوى بمعنى على. هذه مسألة مهمة، يعني أحيانا العلماء في العقيدة مثلا في الرد على الفرق يذكرون مثل هذه المسائل، أن العلماء الصحابة أجمعوا أن معنى استوى العرش على، على العرش. يقول خلاص أعطني قول عن الصحابة أبي بكر عمر، أعطنا قول. نقول الآن هم حفظوا الآية وفقهوا معناها ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، لأنهم ها يعرفون في اللغة العربية أن معنى على معنى استواء ها على على الشيء، فكونه لم يستفصلوا ولم يسألوا دل على أنهم فهموا المعنى، فهذا إجماع من الصحابة، فهذا إجماع. لو كان المعنى غير ما يتبادر لأذهانهم ويفهم من اللغة العربية لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في وقائع وأحداث كثيرة كانوا يسألونه، فكونهم لم يسألوا ويسكتوا ويأخذوا الآية على معناها هذا إجماع. نعم. الجواب: إذا كان القرآن باللغة العربية واستوى على العرش يعني على عليه، ولم يأتي عمن يفقه اللغة العربية ما يقال هذا، دل ذلك على إجماعهم، ولا يمكن أن نقرر إجماع الصحابة على إصرار النصوص على ظاهرها إلا بهذه الطريقة، أن نقول القرآن باللغة العربية وقد مر على الصحابة وقرأوه ولم يرد عنهم كلام فيما وما وما لم يرد طيب هل ممكن أن يكون الإجماع في زماننا ظاهر كلام الشيخ؟ لا، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية لا، لكن قال بعض العلماء إن الآن ظهرت وسائل ممكن خلال يوم أو أقل تعرف إجماع العلماء في جميع أقطار الأرض، الاتصالات سهلة الآن، فممكن إذا حصل الإحاطة بهم عن طريق الاتصال ومعرفة رأي كل عالم في أقطار الأرض أمكن الإجماع، وإلا فلا. نعم. والدليل على أن الإجماع رجاء قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، حيث قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتبع غيره فهو ضل نوليه ما تولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب عندنا الآن الآيتين الأولى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، وين وجه الدلالة الإجماع؟ قال سبيل المؤمنين، فإذا اجتمع المؤمنون على شيء فهذا دليل على أنه هذا الإجماع. والآية الأخرى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، مفهوم الآية إذا لم تتنازعوا في شيء فلا يحتاج الرجوع لأنه إجماع، فإن تنازعتم ليس هناك إجماع فتحتاجون إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، أما إذا لم تتنازعوا فلا يحتاج الرجوع إلى الكتاب والسنة لأنكم على حق على الكتاب والسنة. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم أنه إن لم تتنازع فقولون حجكم بنفسه لا يحتاج إلى استدلال، وهو دليل على الإجماع. أما التعليل فإن هذه أمة معصومة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فتاته حسن لا تشتر أمتي على ضلالة، ويشهد بهذا المعنى وأن الأمة لا تشتر على ضلالة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني حتى الخيار لتكونوا شهداء على الناس. قوله وكذلك جعلناك أمة وسطا، هنا في فائدة درجة عندنا في الألفاظ العامية وغيرها، أن إذا تكلم الإنسان قال خير الأمور أوسطها، صح؟ طيب ما معنى خير الأمور أوسطها؟ هل معنى أوسطها يعني ما كان بين شيئين؟ لا، ليس بصحيح. فمعنى قولنا خير الأمور أوسطها يعني أعلاها، خير الأمور أوسطها يعني خيرها أعلاها، وإلا لو قلنا خير الأمور أوسطها يعني ما كان بين شيئين، طيب أحد أولادك جاب أتى بالاختبار جيد جدا، جيد واحد جيد جدا، صح؟ واحد جاب ممتاز، قلت أنت خير الأمور أوسطها، أيهم أحسن؟ ممتاز ولا جيد جدا؟ جيد جدا، هذا ليس بصحيح. فكلمة خير الأمور أوسطها الوسط الأعلى، هذا معناه، وليس ما كان بين شيئين. قال الله تعالى: وكذلك جعلناك أمة وسطا، يعني خيارا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم يعني خيارهم وأفضلهم، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، فمعنى الوسط يعني الخيار والأفضل. نعم. وقال النبي صلى الله الصراط أثنوا علي شرا، فقال وجب. فقالوا يا رسول الله ما وجب؟ فقال أما الأول فوجبت له الجنة، وأما الثاني فوجبت له النار. ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فهذه الأدلة تدل على أن الإجماع حجة. مسألة: هل من الممكن أن يكون هناك إجماع في هذا الزمان، وكيف يكون ذلك؟ والجواب أن نقول الإجماع لا يكون في هذا الزمان إذا كان هناك خلاف سابق. نعم، هذه مسألة مهمة. يعني هل ممكن يكون الإجماع في زماننا؟ قلنا نعم مع وجود الوسائل، لكن بشرط أن لا يكون هناك مسألة قال بها بعض العلماء ومات غير موجود، فقوله يبقى ما ينسخ. أنتم معي؟ يعني الآن عندنا حكم مسألة اتفق العلماء عليها الآن، مجمعون عليها، لكن هناك من العلماء من خالف فيها وغير موجود الآن، قد مات. هل ممكن يكون في هذه المسألة إجماع؟ لا يمكن، لأن المسألة سبقت بخلاف. طيب، حصل مسألة مشكلة إجماع وإجماع. كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافة أبي بكر وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، هذا إجماع ولا ما هو إجماع؟ إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ظاهر، لكن في خلافة أبي بكر طلق الثلاث واحدة، وسنتين من خلافة عمر طلق الثلاث واحدة، هذا إجماع. ثم قال عمر: رأيت أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى الطلاق الثلاث ثلاث. فأجمع الصحابة بعد ذلك على أن الطلاق الثلاث ثلاث. طيب، هل الإجماع الثاني ينسخ الإجماع الأول؟ بعض العلماء يقول الإجماع الأول أولى من الإجماع الثاني، لأن الإجماع الأول موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر، فكيف يكون الثاني إجماع؟ ولا تجد بعض العلماء الآن إذا قال لك إن طلاق الثلاث ثلاثا هذه مسألة إجماع عند الصحابة، قال لك شخص آخر إن طلاق الثلاث واحدة هذه إجماع عند الصحابة، نقول هذا صحيح هذا صحيح، إذن ما في إجماع المسألة. لماذا نقول إجماع؟ لأن الإجماع ما ينسخ الإجماع. فنقول نعم، هي كانت هذه المسألة مجمع عليها، ثم بعد ذلك رأى عمر رضي الله عنه أن يؤدب الناس فجعل طلاق الثلاث ثلاثا، ثم وافقه الصحابة على ذلك فصار إجماعا. ولهذا لا يكون الإجماع الثاني حجة على من قال بالقول الأول، يعني من قال أن طلاق الثلاث واحدة قال الثاني لا، طلاق الثلاث ثلاث بحجة إجماع الصحابة في زمن عمر، تقول هذا لا يمكن، لا يمكن ترد عليه بهذا، لأنه سيقول لك طلاق الثلاث واحدة بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر، فمثل هذا لا يكون إجماع ينسخ الإجماع. نقول نعم، كان إجماع قبل عمر ثم كان إجماع بعده، لكن إجماع الثاني ليس حجة على الإجماع الأول. فمثل هذه المسائل مهمة نتنبه لها طالب العلم. نعم. الجواب أن نقول الإجماع لا يكون في هذا الزمان إذا كان هناك خلاف سابق، لأنه لا إجماع مع وجود خلاف سابق. إذا اختلفت الأمة على قولين ثم أجمع المتأخرون على أحد القولين فإن ذلك لا يعد إجماع، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، وعلى هذا فلا يتصور ورود هذا السؤال لعدم إمكانه. مسألة: لا يتصور، يعني لا يتصور أن نقول أن هذه المسألة مجمع عليها وقد خالف فيها عالم قد مات، لا يمكن، لأن قوله ما يموت يبقى. نعم. مسألة: من نعتد به بنقل الإجماع؟ والجواب أن نقول لا بد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعة العلم. نؤخر هذه المسألة غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.